عندنا حد ردة لكن ما عندنا جريمة خيانة عظمى. ففي مذهب أهل الرأي الأحناف والمالكية والشافعية ومذهب الحنابلة، الجاسوس لا يقتل، لا يقتل. حتى الشافعي قال في حاطب، قال إن كان الذي أفشى سر رسول الله لا يقتل، فكيف يقتل غيره؟ وفي زاد المسافر لغلام الخلال أورد أثرا عن الإمام أحمد أنه أورد أثرا عن عمر بن عبد العزيز أنه جاءه جاسوسان، جاسوس لأهل الذمة، جاسوس ذمي وجاسوس مسلم، فقتل الذمي وترك المسلم سجنا. طبعا اليوم أبحاث طويلة لتثبت أن فعل حاطب كفر. أنا أكلمك عن الموجود في كتب الفقه، يعني حتى قول بعض المالكية أنه يقتل قالوا بقتله تعزيرا، وقالوا حتى يتكرر ذلك منه عدد منهم، وقال ونقل ابن بطال والطحاوي الاتفاق على عدم قتل الجاسوس. لكن داخل المنظومة الأخرى لا. وهذا اليوم عندنا هذا الإشكال، أننا نأتي ونأخذ من الفروع الفقهية ما يناسب فكرة مركزية الإنسان. يعني مثلا فكرة الوطنية، هذه فكرة متعلقة بمركزية الإنسان، يخدم دينه ووطنه، يعني الدنيوية هذه. ونثق بقيادتنا، طيب وغيرك من الدول المناوية لك أيضا يثقون بقيادته، ممكن عندهم أسباب للثقة بقيادتهم أكبر، ما المشكلة؟ فبالنهاية لما يتعلق الأمر بأمن الوطن فيما يرون أهم من أمن العقيدة. حتى مفهوم الأمن اليوم، مفهوم الأمن متعلق فقط بالنظرة المادية الإنسانوية، الأكل والشرب والحفاظ على وخلاص. والعقيدة لا لا، العقيدة يعني مع أن الصحابة الأمر كان معكوسا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فعلوا هذا كله لماذا؟ يحافظا على عقيدتهم، ولكي ينشروا عقيدتهم، ولكي اليوم حتى دعوة الناس للإسلام في كثير من الأحيان نأتي وندعوهم من خلال مركزية الإنسان، وهذا إشكال كبير. يعني الآن لو عالجنا قضية مركزية الإنسان وأثبتنا تناقض هذه الفكرة أصلا، لأنه من منظور مادي نحن كائن من ضمن الكائنات الأخرى لا فضل لنا عليه أصلا، منظور مادي محض، ومن منظور غائي الغاية غاية الخالق، فالخالق فنحن نتبع لأوامر الخالق. وهذا لا يعني أن الرسالات والوحي لا خير فيها في دنيانا، لا، فيها كل خير لدنيانا، ولكننا في كثير من الأحيان توضع دنيانا أمام ديننا من باب الاختبار، وعلينا أن نقف في هذا السياق ونختار. اليوم عموم يعني حقيقة الكثير من التيارات، إنسان يضع في رأسه فكرة أنه الأمن أهم شيء، ثم ينطلق ويقرأ المسائل الشرعية من خلال هذا، وهنا لا يكفر، وهنا يبدع، وهنا كذا، وهنا، بناء على هذه المنظومة. واحد ثاني لا، يضع في رأسه فكرة أن الجهات الفلانية هي أساس المشكلة، والشعوب مثلا ما لها علاقة، فيبدأ يدخل في طرح معين، وهنا يكفر، وهنا يعذر، وهنا، بناء على هذه المنظومة. وكل واحد عند التزاماته وضع العربة قبل الحصان. حتى أن أحد الشباب كلمني قبل مدة قال بودنا لو نتبنى خطابا تجميعيا إعذاريا. قلت له أنت ليش تضع العربة أمام الحصان؟ لماذا نقول إعذاري من الآن؟ خلينا نرجع الكتاب والسنة، ممكن نلقى بعضنا معذور ونلقى بعضنا غير معذور. حتى اليوم إعلاء الخطاب الإعذاري مو ببراءة، براءة نفس. قديما كثير مما يقوله كثير من الفقهاء قديما لم يكن متأثرا بالنزعه الإنسانوية، وإنما يكون متأثرا بنظرة معينة للنص أو غير ذلك. أما اليوم فيأخذ من كلامهم هذا اللي يجح. قلت له لماذا نضع العرب أمام الحصان؟ لا، لنرجع الكتاب والسنة وننظر، قد يكون وما كان عليه السلف الصالح، ونرى قد يكون هنا الإنسان معذورا وهنا غير معذور. لكن لما وضع في رأسه فكرة إنسانوية، مركزية الإنسان، إحسان الظن بالإنسان وإساءة الظن بالنص. ولأننا نريد أن نقيم دنيا وإقامة الدنيا تكون بالتجمع، من خلال هذه المنظومة كلها قرر أن يتبنى الخطاب الفلاني مبدئيا قبل كل شيء، قبل لا ينظر بكلام الناس وقبل لا. الدرجة، فالله المستعان. ولهذا الآن مثلا حتى فكرة مثل فكرة الولاء والبراء،